قصص عربية. جاك الأحمق. أجل يا أميرة، أركب حصاني بنفسي. أوه رائع، أنا سعيدة جداً. ولما تريد إذن الزواج بي؟ حسناً، أنت أميرة، والمجوهرات والقصر والثروة ملكك، صحيح؟ أخبرته ألا يقول ذلك؟ أوه، إنك رومانسي. إذن يا أميرتي، أطلب يدك للزواج. تطلب يدي؟ ستتزوج من يدي فقط؟ بالطبع. ماذا؟ أميرة، حان الوقت لتقولي نعم. بل حان الوقت لتسمع صوتي الجميل يقول لا. لا، انتظر. لا. يا هيزا، أنت ابنة الملك. قل أنني ابنتك فقط، هذا أسهل لي. لقد استنزفت صبري كله، وعليك الزواج. لقد قابلت العديد من الشباب النبلاء. يا أبي، لا أريد الزواج بشخص طامع في تاجك، أريد الزواج بشخص يريدني، يحبني لما أنا عليه، يضحكني. وسئمت من أوامرك، أمر للزواج والخروج والحديث والجلوس. لكن هذا ما يجب أن تكون عليه الأميرة. وشيء آخر، النبلاء الذين تحضرهم طموحون جداً. أنا أريد شخصاً بسيطاً وأميناً، بريء كأنه طفل، وله روح طيبة، وأهم شيء، لا يخجل مما هو عليه. أنا مسجونة يا أبي، أريد شخصاً مرحاً ويجعلني أرقص. أوه، علي إذن البحث لك عن مهرج. سيد دانكن، استدعي التالي. لنرى. أعتذر يا مولاي، لقد انتهينا. قابلت الأميرة جميع الخطاب. ماذا؟ كيف هذا؟ أتعجب مثلك يا مولاي، لأنها تقابلهم منذ أكثر من شهر فقط. مزحة جيدة يا دانكن. شكرا يا أميرة، أتريدين مزحة أخرى؟ فأنا رجل مرح. ماذا؟ لا، لنركز على ما كنا نتحدث عنه. من سنستدعي الآن بعد أن رفضنا كل النبلاء؟ أخشى أن الأمر أصبح مفتوحاً للعامة. الرحمة، ماذا يمكن أن يحدث بعد؟ حسناً يا دانكن، العامة إذن. انتبهوا لي، رفضت الأميرة كل خطابها النبلاء، ويسمح الآن للعامة بالتقدم لطلب يديها. وانتبهوا، لن يسمح إلا للمتعلمين وذوي المظهر الجيد بالدخول. ستختار الأميرة زوجها غداً، البلدة التالية. سمعتما هذا؟ إنها لحظة سحرية. تخيل حجم ثروتنا إن اختارت الأميرة أحدكما. فولدي متعلمان وأنيقان أكثر من أي أحد. طبعاً يا أبي، تقول متعلمان، أنا أحفظ كتب القانون أكثر من ظهر يدي. وأنا أحفظ اللاتينية، مثل أي لغة. وأعرف الحياكة. حساس وسيم أيضاً. بالتأكيد، ولدي وسيمان لأبعد الحدود. هيا نستعد، فمساء الغد سوف يصبح أحدكما زوج الأمير. أوه، خذيني للقمر. لم تسمعني، قلت للقمر، لكن هذا مرح. تعالي هنا. يا ولدائي الوسيمان، أحضرا للأميرة. حسناً يا أبي، هيا بنا. يا ثيابي. أوه، سوف ألقنك درساً. أوه، أين يذهب أخواي؟ أهناك حدث؟ لاحظت ذلك؟ أبدو كأنني متأنق لحدث مميز، صحيح؟ لا، سألت لأن شعرك مضحك. أنت تفسد ثيابي، سنتأخر على الذهاب إلى القصر. أوه، ولما القصر؟ أخبرني. جاك، اتركنا، لن نفسد هذا اليوم بسببك. لا، أخبروني، هيا، فأنا أخوكم، صحيح؟ أجل، طبعاً، أنت محق، ولهذا عليك أن تبتعد وتدعهما يفوزان بقلب الأميرة. ستختار زوجاً اليوم، ابتعد الآن، هيا. ياه، هيا يا إريك. مع السلامة. يا أبي، اسمح لي أن أذهب، أرجوك، أرجوك. ولماذا؟ لأفوز بقلب الأميرة، أريد الفوز، أريده. إنه تشبيه يا أحمق، ليس عليك الفوز بقلبها، بل عليها أن تختارك. ستفعل، ألم تقل لي دوما أن علي أن أستقر؟ قصدت عقليا. أرجوك يا أبي، اسمح لي. حسناً، أترك قدمي واذهب. يا هانز، أتظن أن أبدأ بالحياكة فور دخولي؟ لا يا أخي، إنه الكارت الرابح، لا تظهر كل حيلك في البداية. ابدأ بكتب القانون، هذا سوف يطير عقلاها. يوهو، مرحباً. أوه، هذا ما أحتاجه بالضبط. لقد أصبحت تعد عشاءك بنفسك يا أخي، أحسنت. أوه، مضحكان. أوه، لا، إنها لزوجتي الأميرة. ماذا؟ أستأتي إلى القصر؟ أجل، بالطبع، إنه مكان الأميرة، أصحيح؟ وسوف تعطيها الفاكهة الفاسدة؟ من الوقاحة أن أدخل خالي اليدين. أجل، الفاكهة الفاسدة لطيفة، أنت توب لي حسناً. هيا يا أخي، سنتأخر. أخواي، وجدت هذا. ليته يجد عقله. حذاء. وماذا سوف تفعل بهذا؟ ومن يعلم، فقد أحتاجه. أجل، قد تحتاج الأميرة حقا حذاء باليا. ماذا لو فقدت حذاءها الجديد الغالي؟ أسمعت هذا؟ فكرة رائعة، يا له من ذكي، ليس وحده، سأبحث عن المزيد. أخواي، انظرا لهذا. ليس ثانية. انظرا. يا أبعد هذا الشيء المقزز عني. طين، ما خضبك؟ حسنا، لا أعلم، فقد أحتاج إليه. هيا بنا يا أخي، حتى لا يرانا أحد معه. ياه، إنه سباق. يهاء. يا خبر، انظر لهذا. انتظر. ماذا؟ أنا رجل متعلم. لا، حذاءك متسخ، اصرف، أنت لي. رائع! الآن أخبرني، لما أنت كفء لهذا الزواج؟ أنا رجل وأنت امرأة. شكراً لأنك أوضحت، كنت سأربي لحيتي. حقاً؟ إذن تريد الثروة فقط، صحيح؟ حسناً، الملك يلزمه ثروة، أعني والدك سوف يتوفى. ماذا؟ ارحل فوراً. لا، أبي، ألا تريد معرفة رأيي؟ أجل، بالطبع، ما رأيك به؟ لا! لا، ماذا؟ لا، لا، هذا ضروري؟ من يرفض يلقى في النار؟ التالي هو السيد هانز هيمنغوي، الموهوب في اللغة اللاتينية. حسناً، إذن أسمعني قصيدة لاتينية. أنا لا أعرف اللاتينية مثل السيد هانز هنا، ولكنني لا أظن أن هذا لاتيني. أتتحدث أي لغة؟ بلا بلا شاعري حراس التالي. لا إيجو ميون براكس إيري داي مينغو. ماذا قال؟ هذا شعر؟ يا أميرة، يقول إنه سيبول في بنطاله. يا ألقوا به في الحال. لا لا لا لا شعري لا. لقد مللت، هل أتنزه؟ ليس الآن، هناك الكثير ينتظرون. أتالي، إنه السيد إيريك هيمنغوي، شقيق السيد هانز هيمنغوي وخبير في القانون. القانون، كتب القانون، علينا أن نقرأ الكتب. ماذا؟ ياه، لقد مللت، التالي. لا، أنا لا أسبح، أنا أحيك، دعيني أحيك. على الأقل أعطني طوفاً. أصمت، الماء ليس عويقاً لقتلك. انتظري، عنزة حمقاء. أهلاً يا أخي، ماذا تفعل هنا؟ ألا يفترض أن تكون... جاك، خذ بيدي. ماذا يحدث هنا؟ حراس، أمسكوه. ياه، أنا آسف، سأرحل. انتظر، جاك، لا. حراس، أمسكوه. حراس، لا. ومن تكون؟ أهلاً، أنا جاك. إن ثوبك جميل حقاً، من صنع هذا؟ هل ترقصين يا سيدتي؟ ياه، بالطبع. ياه، كم هذا ممتع، هذا رائع. يا للسخافة، من أنت؟ أخرج من هذا القصر فوراً. لا، لحظة، أبي، سأقول شيئاً. لقد اتخذت قراري، سوف أتزوجه. أجل، لا، أنت جميلة لكن جئت للأميرة، أنا آسف جداً. انظر إلي، من تظنني؟ ياه، أنت الأميرة، وأنا أحببت الأميرة، يا للصدفة. أجل، يا للصدفة. سوف أندم على ذلك. يا وزراء، أعدوا الزفاف، اختارت ابنتي زوجاً أخيراً. أترى يا هانز، يا للصدفة. صدفة عجيبة يا أخي، لطالما اعتقدنا أن جاك أحمق. وهل كنا مخطئين؟ قد نعتبره أحمقاً، ولكن لا يعتبره الجميع كذلك، فكلنا نظرتنا مختلفة. إنها تسمى وجهة النظر. لم يخجل جاك قط من نفسه، بالعكس أحب نفسه. هذا أفضل ما في الأمر. نحب أنفسنا فنتعلم كيف نعيش. لنخرج من الماء، أصبت بالبرد.